سيد درويش الحقيقة كان في ذلك الوقت هو أسطورة الفن، لأن وإحنا صغار جدا كنا نردد أغانيه من غير ما نعرف مين مؤلفها ولا مين مغنية. وبشيء من النمو في العقل والروح والجسم عرفنا سيد درويش من الأسطوانات ومن الصحف، وعرفنا أنه أستاذ العصر، حتى أن يعني تعلقنا بعبد الوهاب جاء أساسا باعتباره تلميذ سيد درويش. يعني كنا بنفهم ونردد أن ده تلميذ سيد درويش، فالحب اللي كان لسيد درويش اديناه لعبد الوهاب من أول يوم. أي والأسطوانة دي هي له ثلاث أدوار كبيرة، كل دور أسطوانتين، اللي هو أنا هويت وضيعت مستقبل حياتي وأنا عشيت، كانت الحقيقة منتشرة جدا في ذلك الوقت، والتلاتة عندي بالفعل وكنت بسمعهم كلهم، إنما يمكن أميز أنا عشيت يعني بجد في تصرفه في أنغامها شيء من العزوبة زي التنين أو أكتر شوية. عندك مانع نسمعها دلوقتي أستاذ نجيب؟ أبداً. رجعنا حضرتك مع الذكريات شوية يعني. فيش كلام، عيد قوي. طيب أستاذ نجيب، أنت ترى من المهتمين بالتراث سواء كان أدب أو موسيقى، تصور لي التراث ما في شك. أولا إحنا تربينا بالنسبة للموسيقى، التربية الأولى كانت على التراث، يعني إحنا عن طريق الفونوغراف والأسطوانات سمعنا مثلا عبد الحي حلمي، سمعنا المنيلاوي، وبعدين صالح عبد الحي ومنيرة المهدية، كل دول يعتبروا من الموسيقى التقليدية. وبعد كده جت أم كلثوم عبارة عن امتداد وتطوير لهذا الخط، وجاء عبد الوهاب عبارة عن نقول ثورة عليه لدرجة كبيرة، وإنما كان امتداد لسيد درويش. أي فيعني التراث الموسيقى كان في دمنا. التراث الأدب العربي الحقيقة تلقيناه عن أساتذتنا في المدارس الابتدائية والثانوية، لأنهم كانوا إلى جانب المقررات اللي هي مختارات من الشعر والنثر القديم، كان الأساتذة أو بعضهم الحقيقة من المتبحرين وكبار الحفاظ، فكانوا بيعرضوا علينا نماذج غير المقررة أشد جاذبية منها من الشعر العربي القديم خلانا نعشقه. بتشوف ان ده متوفر دلوقتي يا ترى؟ يعني في حدود ما حضرتك بتعرف عن المدارس وكده؟ والله في حدود اطلاعي على برامج اللغة العربية لبناتي احيانا بين ابتدائي واعدادي، انا شايف ان دراسة اللغة العربية من اسوأ ما يكون. تصور لي كمان اختيار النماذج اللي بتدرس نفسها بتخلي الواحد ما بيحبش ابدا الادب العربي ولا كده اطلاقا. او ساعات بيعرضوا عليهم قصص غريبة جدا وأقدر أقول لك سخيفة، ومثلا لما تشوف المقرر الإنجليزي تلاقي قصص جذابة جدا في ذاتها وبتديهم الفايدة اللغوية والإمتاع، إنما هنا لا فيها إمتاع وفيها تكلف، والحقيقة إنها مش دراسة على الإطلاق، ولذلك ضعفهم في العربي ضعف ناتج من هذا المنهج. وعلى كل حال اللغة العربية يعني الغريب إن زمان ما كانش فيه اهتمام بيها رسمي، كانت بتدرس وبتدرس كويس، الآن في اهتمام بيها بالذات. أي بالفعل وبالنجاح وبالنسبة شرط أساسي مهما جاب أي طالب بالزبط. أو طالبة مجموع مرتفع يعني بالضبط. ويقابل ده إيه؟ ضعف عام في اللغة العربية ما كانش موجود أيام ما كانش حد بيعلن الاهتمام بيها. أي فده إيه؟ ده من سوء الحقيقة البرنامج ومن سوء التربية. لا هو نرجو الحقيقة أن التوصيات الأخيرة يعني تاخد دورها بالنسبة للتنفيذ يعني. وهي عاوزة أكتر من كده، هي عاوزة كمان حركة من المجمع أو غيره من الهيئات لتسهيل النحو. النحو ده كانت الناس زمان بتتخصص فيه، يعني ياخد من عمرها 20 سنة عشان تدرس اللغة العربية، وعلومها كانت بتاخد من الدارس عمرا كاملا. النهاردة البرنامج متنوع جدا من لغات أجنبية وعلوم وأداب وفنون، فالنحو ما كانش يساير بالتسهيل وتبقى القاعدة أساس، اللغة العربية حتكون مهددة بأشد الخطر وهو الجهل بيها. طيب أستاذ نجيب، أنا عندي فكرة أن حضرتك لما كنت بتحضر رسالة الماجستير وكانت عن فلسفة الجمال وزعت نفسك بين كتب الفلسفة وتوفيق الحكيم ويحيى حقي، يا ترى هل أقنعتك قراءة الحكيم ويحيى حقي أنك تهجر الفلسفة للأدب؟ الحقيقة أنا تقدر تقولي اخترت الفلسفة لأن يعني كنوع من الثقافة الفكرية العامة، وفي الوقت اللي اخترتها ما كانش الأدب والفلسفة فرعين متميزين في ذهني، وما كنتش عارف استعدادي الخاص إيه. أي استعدادي ابتديت أتبينه شيء فشيء، لأن كنا الحقيقة جيل بلا مرشدين، جيل بلا مرشدين. في نهاية دراستي تقريبا عرفت أن الأدب في نفسي أقوى يمكن من الفلسفة، وعرفت دي بفضل مين؟ بفضل قراءاتي الخارجية عند العقاد وعند وعند وعند، إنما اللي يعني وجهني للناحية الفنية بشكل حاسم كان توفيق الحكيم ويحيى حق. لعب دور كبير في الحقيقة، لأن عند توفيق الحكيم قريت يعني أبدع ما قريت في حياتي من الروايات والمسرح، وعند يحيى حق أبدع ما قريت في القصص القصيرة. فبعد التخرج بحوالي 3 سنين قررت أني أكون للأدب وليس للفلسفة، واتخذت ذلك عمليا سواء من حيث القراءة أو من حيث الكتابة، حتى أن البحث الفلسفي نفسه اللي كنت بعد الروح بيه للحياة الجامعية عموما عدلت عنه. بس الحين عايز أقف عند كلمة جت دلوقتي في كلام سيادتك، بتقول لي كنا جيل بلا مرشدين. أي مش عارفة يعني، طب ما دلوقتي برضو الشباب الجديد برضو بيقول كده، تفتكر ان يعني دي طبيعة الشباب ولا ايه؟ لا الحقيقة يعني مثلا البيئة الثقافية يمنا كانت ضامرة جدا بالنسبة للآن جدا، وانا اقصد بدون مرشدين يعني ايه؟ يعني مثلا الواحد لا في بيئته الخاصة ولا في أسرته وجد ناس مثلا مكتبة يستفيد منها، وجد اللي يكلمه في الأدب أو يقراه، فوجدنا المرشدين من القراءات العامة، ودي عادة بتيجي متأخرة مش من المنبت، فعبال معرفنا رحنا على أيدي بقى أساتذتنا الحقيقيين اللي هم اللي انت ذكرتي أسمائهم، كان العمر تقدم بينا بعض الشيء وفاتتنا فرص كتير الحقيقة. أيوة يعني حضرتك تقصد بالمرشدين اللي هو الظروف المحيطة الظروف بالإنسان بالزبط. يعني مش الأدباء نفسهم. لا مش الأدباء نفسهم، مش الأدباء نفسهم، لأن دول كانوا بيؤدوا واجبهم وكنا بنقرأ وبنستفيد منهم وكانت فيه الجامعة. النهاردة الحقيقة الواحد ما يصحش يقول إحنا جيل بلا أساتذة، فهذا كلام لا معنى له. أولا لأن حتى جيل الأستاذ ما بقاش موجود في دلوقتي الجامعة وفي المعاهد الفنية، يعني أي فن تتخيلي عاوزة تتخصص فيه تلاقي له معهد، ابتداء من الرأس لغاية الفلسفة لغاية الأدب لغاية المسرح. فاللي يقول أنا جيل بلا أساتذة يبقى مش عاوز يتعلم، لأن المعاهد كلها موجودة قدامه. تاني شيء إن المشتغلين بهذه الفنون من الكسرة ومن الترحيب بالناشئين بحيث إن تسقط أي حجة في اللي طالب الإرشاد أو طالب التوجيه أو طالب الأستاذ. فإن يجي الواحد بعد كده ويقول إحنا جيل بلا أساتذة، يعني معناها إنه بيغمض عن كل المحيط اللي حواليه اللي بيعج بالإمكانيات الثقافية. العموم ده بالإضافة إلى عموما يعني روح الشباب نفسها يعني، وفيها نوع من الثورة، ويعني برضو تبقى صدور الأكبر يعني تبقى أوسع للشباب يعني. لا ما هو ده طبعا. أنا أفهم إن يقولوا إحنا جيل بلا أساتذة إنهم يكونوا مثلا رواد جديد لا يوجد له أساتذة في القديم، يبقى معلش وتبقى دي هي حتى شعار طيب. يعني إحنا عايزين نقول إن في فرق بقى إحنا بين إحنا جيل بلا أساتذة وبين إحنا جيل بلا مرشدين. ومثالي كمان دلوقتي الشباب ما يقدرش يقول إحنا جيل بلا مرشدين، يعني تصوري ان الاسره دلوقتي بقى دورها كبير جدا بالنسبه للشباب. في كل اسره على الاقل هتلاقي فيها الجهاز بتاعكم الاذاعه. بالظبط. ما كانش ده موجود. والتلفزيون يعني حتى اللي ما يقدرش يجيب تلفزيون الاذاعه ده حتى يسمعها من القهوه، يعني لما يحب يعرف مراجع الثقافه والمثقفين يقدر بالاستماع وهو قاعد في القهوه يتعلم. بالظبط. طب الحقيقه زياره لمكتبه الاستاذ نجيب محفوظ، وخصوصا بعد ما سمعنا دلوقتي ان يعني المكتبه اتكونت بمجهودك الشخصي تماما، يعني يمكن دلوقتي الشاب ممكن يطلع او دلوقتي مثلا ام كلثوم نجيب محفوظ هتطلع تلاقي مكتبه موجوده. يعني خلاص موجود. احب بقى اسال حضرتك انت كونت مكتبتك دي ازاي؟ ايوه والله هي كونت بالشكل التلقائي اللي يمكن تتخيليه، يعني لما ابتديت اعرف الكتب واعشقها بقيت اشتريها، ولما اشتريها لابد احفظها، فابتديت احطها على مكتبي، وبعدين ابتديت نشتري الدواليب وتتحط فيها وهكذا، وابتدت تتملي، وبعدين ظروف الواحد بقى ما كانت، يعني مثلا لو اني احتفظت بجميع الكتب اللي اشتريتها على مدى العمر كانت الشقة اللي قدامك دي كلها ما كافوهمش. حديث الذكريات. نستمع إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية أمينة صبري، والتي تحاور خلاله الكاتب الكبير بهاء طاهر. صوت العرب من القاهرة. الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة الأصدقاء، ضيفي في هذه الحلقة هو شوبان الأدب العربي. تتميز كتاباته بعذوبة ساحرة وموسيقى شعرية سلسة وباهرة، أما هو فيتمتع بإنسانية عالية، أبدع للمكتبة العربية الأدبية العديد من الأعمال القيمة، من قصة قصيرة إلى رواية إلى ترجمات إلى دراسات نقدية. فقدم المجموعات القصصية التالية: الخطوبة، بالأمس أحلمت بك، أنا الملك جئت، ذهبت إلى شلال، وروايات شرق النخيل، قال الضحى، خالتي صفية والدير، الحب في المنفى، وأخيرا نقطة النور. وأبدع من الدراسات 10 مسرحيات مصرية: أبناء رفاعة، الثقافة والحرية، ساحر السحراء ترجمة، فاصل غريب ترجمة.

الاكتشاف بقى الهائل الكبير اللي عمل انقلاب في حياتي كان في المدرسة الابتدائية لما احد زملائنا اكتشف روايات الجيب. انا الحقيقة تعلمت القراية من سن مبكر خالص، يعني يمكن في سن 7-8 سنين كنت استطيع القراءة بسهولة كاملة. يمكن برضو فتك في الكلام ان انا دخلت كتاب، حفظت جزء من القرآن الكريم طبعا في القاهرة في الجيزة. فادك دراستك جدا طبعا جدا، لانه كنا بنحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الوسيلة الاساسية لتقويم اللسان، فضلا عن اهميته ككتابنا المقدس يعني. ولكن روايات الجيب الفتره دي يعني، يمكن برضو هذه الفتره دخلت المدرسه، كل انواع التعليم الموجوده، دخلت مدرسه الزاميه كانت موجوده حاجه اسمها مدرسه الزاميه لانها كانت قدام البيت، وانتقلت منها الى مدرسه اوليه، وانتقلت من المدرسه الاوليه الى الكتاب، ثم من الكتاب الى المدرسه الابتدائيه يعني. الزاميه كانت قبل الكتاب. الزاميه كانت قبل الكتاب. وبعدين طب ده فادك ايضا جدا يعني. فادني جدا جدا يعني. وبعدين انا دايما باشيد بنظام التعليم الرسمي في هذه الفتره، وحاب اكلمك عنه فيما بعد يعني. الفتره دي بقى في الاوائل المرحله الابتدائيه، يعني دخلت سنه تانية ابتدائي على طول، كانت في اولى ابتدائي، لكن انا عملت امتحان بسبب تاريخي العريق في المراحل التعليميه فدخلت على تانية على طول. كان عندي بتاع 8 سنين حاجه كده، كان التعليم الابتدائي اربع سنين. اظن كان عندي 7 سنين. كان اربع سنين، وكان اظن رابعه ابتدائي تعادل اولى اعدادي او تانية اعدادي. كان شهاده كبيره، كان شهاده مهمه جدا جدا بتوظفها، مهمه جدا جدا يعني. وانا في ابتدائي بقول لك كل المعلومات دي عشان اقول لك ان انا كنت استطيع بقى في فتره ان انا اقرا روايات الجيب. روايات الجيب دي كانت معظمها روايات بوليسيه عن ارسين لوبين ومش عارف شيرلوك هولمز ومش فكن وممنوع قرايتها في المدرسه الابتدائيه، لو كانت اتظبط معانا كنا نتضرب. كان في اتنين اسمهم الضباط، الضباط دول كانوا مرعبين. احنا كنا كلمه ضابط معناها انه يعني في السلك العسكري، لكن الضابط بتاع المدرسه يعني كان اللي بيعمل النظام. لكن احنا كنا فاكرين انه ضابط يعني زي الضباط اللي كانوا بيخوفونا بيه احنا صغيرين، يقول لك ما كنتش هنجيب لك العسكري، لو كنتش هتبطل شويه هجيب لك العسكري يعني. فكنا فاكرين انه الضابط ده ينتسب الى هؤلاء الضباط يعني. ولكن يعني انا طبعا ممتن لهؤلاء الضباط ولكل زي ما بقول لك التعليم اللي كان التعليم منضبط غاية الانضباط يعني الحقيقة. طب هذا العالم بقى اللي دخلت فيه، هذا الاكتشاف الأدبي الكبير وقتها، اللي هو المرحلة اللي بعد بقى اللي هو كليلة ودمنا والحاجات التي ممثلة الكليلة ودمنا يعني، اللي هو كتاب الجيب بقى بما يحتوي أو يحوي من خيال، وأيضا من انفتاح على الأدب العالمي يعني. الأدب العالمي. كنا كمان بقى من أول تانية ابتدائي دي كنا بتعمل نتعلم إنجليزي إنجليزي بحق وحقيقي يعني، مش بمعنى إن احنا كنا لما نوصل رابعة ابتدائي كنا ندرس رواية باللغة الإنجليزية. طبعا الاختيار الصعب. نستمع إلى حلقة من برنامج الاختيار الصعب للإعلامية أمال العمدة، تسأل خلاله الأستاذة أمينة السعيد عن اختيارها الصعب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الاختيار الصعب. مفيد فوزي. الاختيار الصعب. موسيقى عمر خيرت. الأستاذة أمينة السعيد، أيهما أبقى في علاقة زوجية، الحب أم العشرة؟ العشرة، الحب يجي ويروح. تطمئن على غدها زوجة مع مقاول جاهل ثري أم مع أستاذ جامعة مفلس؟ لا مفلس. لا، أنا تطمئن مع أستاذ جامعة.

ضيف البرنامج كان الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فكري أباظة، رئيس التحرير لمجلة المصور في زمن ذلك التسجيل، وهو أيضا الباشا الأسبق الذي تمتع بتاريخ سياسي قومي حافل بالكثير من المواقف الوطنية قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وما بعدها، وذلك من خلال نشاطه البرلماني وأيضا من خلال قلمه الناقد الصريح الذي تميز بالشجاعة والصدق والإخلاص في الرأي مع خفة ظل رفعت الحواجز بينه وبين قرائه ومستمعيه. ولنفس تلك الأسباب لاقت أحاديثه الإذاعية نجاحا شعبيا منقطع النظير، حتى أن مستمعي الإذاعة المصرية في ذلك الحين سواء في مصر أو في أنحاء العالم العربي كانوا يتتبعون أحاديثه الإذاعية بشوق ولهفة وينتظرونها وكأنما ينتظرون فاصلا من أغنيات الطرب الأصيل. فلنعد الآن بعجلة الزمان إلى الستينيات وحلقة من حلقات ما يطلبه الكتاب مع الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ فكري أباظة. وسيلتنا الشرائط المسجلة والمحفوظة لنصل الماضي بالحاضر، فبقدر التحامهما معا تنبثق إشراقة المستقبل الواعد والذي تريده الأجيال للأحفاد. نادية توفيق. الحقيقة ستك بتشتغل بالصحافة من مدة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لأنكم يعني تكرمتم وانقضيتم علي مفاجأة من غير سابق إنذار زي الباراشيت أو زي إنذار الصحفة، ولكن مع ذلك لولا لطفكم يعني أنا مكنتش مستعد إن أجيب، ولكن بما أننا نتكلم لإخوتنا وأشقائنا من أبناء العروبة فأنا مقبل على هذا الحديث بكل شهية. الحقيقة يعني احنا يطرنا جدا. أنا عايز أقول لسيادتك حاجة قبل الصحافة. أنا لولا إيماني بأن سيادتك من المتحدثين اللابقين والناس بيحبوا يسمعوك، علشان كده أنا جيت على فجأة علشان ما تبقاش مرتب أي حاجة قبل. أيوة على الطبيعة. بس أنا لابق أوي في ذي الحجة وذي القعدة وشوال، لكن في رمضان ما أظنش اللباقة دي تمشي مع الصيام. على كل حال سؤالك إيه؟ في سؤالين دلوقتي. أيوة سؤال إيه؟ تفضل. بقالك قد إيه أولا في الصحافة تشتغل؟ والله يعني أنا بدأت هاوي في الصحافة في أثناء الثورة المصرية سنة 19. أيوة. كنت بنكتب قبل كده، لكن بالنظام بدأت أكاتب الأهرام في سنة 18 و19 لما قامت الثورة المصرية. كان عمري سيادتك قد إيه؟ أنا عمري إزاك يعني 19 سنة، قولي كده أقل أكبر يعني مش قادر أحدد بالظبط. أيوة. ونجحت أو وفدت في مقالات الأهرام. فظليت هاوي حتى سنة 26 كما تقابلت مع الأستاذ إيميل زيدان. أيوة. فعرض علي أنه حيطلع مجلة اسمها المصور، وبدأت أكتب فيها برضو وأنا متصور أنه هاوي، لأني ما كانش يدور في خلدي أني أحترف أبدا. وبعدين بصيت لقيت شيك جاي آخر الشهر بمبلغ قيم، فرديته طبعا بغضب وبخطاب قاسي، قلت له انا لا احترف، انا ببدي ارائي ومبادئي. وبعدين سكت 5-6 شهور وبعت شيك تاني لقيته ضخم، حطيته في جيبي وابتدات احترف. الفلوس برضو شوف ازاي بتغير. معروف عن سيادتك حبك للون النقد الاجتماعي. كنت انا الاستاذ التابعي وانا في مدرسه سعاديه 14 13 12 قبل كده. أيوة. كنا نقد المسرحي، كان ازاك ناجح جدا. أيوة. وأول مبلغ أتعبني أو أول مكافأة أتعبتني إنه عملوا مسابقة في نقد رواية الحاكم بأمر الله للأستاذ جورج أبيض، فطلعت أنا الفائز الأول، وبدأنا حياتنا الأولى نقد اجتماعي على المسرح وخلافه والمسائل الاجتماعية. ثم بدأنا المسائل السياسية طبعا بعد ثورة 19، كان لابد أن نكتب في الثورة ونحارب الإنجليز ونعمل منشورات، فبدأنا كمان نتجه ناحية النقد السياسي. باعتبار ان الاحتلال موجود السياسي والاجتماعي. لباقة سيادتك في الحديث تعود الى ايه؟ يعني ما اعرفش الحديث الاذاعي شروطه ايه؟ ما اعرفش اللباقة دي جاية يعني من حضرتك من ظرفك يعني. لا العفو. ولا هو وصف صحيح للواقع؟ لا ده صحيح. ما اعرفش لباقة ولا غير لباقة، انما المهم في الحديث الاذاعي او كل حديث او حتى في البرلمانات المختلفه، انا كل انسان مش متكلف ولا متصنع، يعني انا بتكلم الان وانا عالم اني بتكلم لبلاد عربيه تفهم اللغه العربيه الفصحى اكثر من اللغه العاميه، لكن بتكلم بالسليقه كده زي ما بتكلم في احاديث العاديه مع اخواني، كذلك في مجلس النواب او في الاذاعه كنت اتكلم باللغه التي هي خليط ومزيج بين العاميه الدارجه وبين اللغة العربية الفصحى. وأول ما اشتغلت بالإذاعة قامت قيامة العلماء ضدي وقالوا إن هذا الشاب سيقتل اللغة العربية الفصحى لأنه بيتكلم بالعامية. فكان جوابي البسيط إني أنا بكلم طبقات الإذاعة غير طبقات قراء الجرائد. في الإذاعة فيه الطفل الذي لم يقرأ ويكتب بعد، فيه الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، فيه السيدات الكبيرات في السن، فيه الأغلبية الساحقة الذي يجب أن نكلمها إذا أردنا المنفعة والعظة من الكلام باللغة اللي بيفهموها. فأنا قلت لهم لا سيبوني أنا للعامة وكلموا أنتم في الخاصة، روح حضرتك اشرح لزارع الفلاح في غيطه كيف إزاي يزرع البطاطس، فتقول له خذ كمية من البطاطس واجترها مش عارف إيه وارفع، يعني كلام لغة عربية لا يمكن أن يفهم. المواعظ في المساجد باللغة العربية الفصحى كلهم يقولوا امين، لكن هل بتصل هذه العظات الى القلب؟ والحمد لله التعليم الاجباري الان من نتيجته ان يزيد عدد المتعلمين القراءه والكتابه فتتقدم باللغه، لغه التفاهم يوم عن يوم وشهر بعد شهر. يعني سيادتك تحبذ ان احنا نرتفع بمستوى اللغه العاميه؟ لا، ان احنا نستعمل اللغه العربيه الفصحى. اهو كده، يعني تكون خليط مزيج نصفه عربي فصيح ونصفه عامي، واللغه العاميه لها بلاغات ولا رونقها، حتى يصبح التعليم اجباري 100%، واحنا لازم نستطيع ان نتفاهم باللغه الفصحى اللي احنا كلنا من انفرها. طيب طوال حياتك الصحفيه وحملاتك العنيفه، هل في حاجات تحققت من طبعا تحققت وانا سعيد، لكن مش عاوز كمان اني انتش وافشر قدام حضرتك لا وقدام السامعين في الاذاعه وقدام ايه يعني انني صاحب الفاضي. يعني انا كنت من صاحب فكره الحياد السياسي وندوات كثيره، واتهمت باني كلامي فارغ وان رجل خيالي من سنه من 20 سنه واحنا بنتكلم في الحياد، وعمل الندوات برئاسه اساتذه من كليه الحقوق والتصويت كان لمصلحتي، وبعدين عشت حتى جه جمال عبد الناصر فاخذ كلامي الفارغ ده وكلام غيري النظريات وحققها بالفعل واصبح من زعماء الجبهه المحايده التي اعترف بها رسميا الان في المجال السياسي الخارجي، واصبحت تمثل في مؤتمرات في جنيف وفي غيرها. جبهه الحياد هي جبهه السلام بين المعسكرين الشرقي والغربي، ادي حاجه من حاجة افكار جميلة طبعا. ايوه لكن أيوة. كنا بنتكلم وايه الكلام، لكن الفعل والتنفيذ أيوة. والعمل جه بعد الثوره على طول أيوة. وكذلك في حاجات كثيره، تحديد الناس، انا من 30 سنه القيت محاضره طويله في الجامعه الامريكيه عن تحديد الناس، وكنت ألمح الخطر الكبير على هذا البلد الأمين من كثرة الناس عمالين نخالف ال 14 وال 7 وال 8 ونقول أرزق الله، كويس أرزق الله، لكن ربنا كمان قال اجتهد وابحث عن العلاج، لحد ما جينا في الثورة دي وبدأنا نباشر العلاج الفعلي لتحديد الناس. ده يؤكد إن الثورة يعني انبثقت من من من روح الشعب ومن ما فيش شك ومن رغبات الشعب. اللهم إيه، ما هو شعب، ما هو من صميم الشعب، الجيش من صميم الشعب، لكن الفرق بيننا ان احنا بنتكلم ونلوك كده، لكن هم بالفعل وبالعمل وبالاجهزه الفعاله بتاعتهم استطاعوا ان ينفذوا كل هذه الملاحظات. هنعيش من اول وجديد والنصر ينور اعيادنا، هنعيش من اول وجديد والنصر ينور اعيادنا، ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا، وإيدينا قوية تحمي الحرية، بلاد عربية عربية وطول السلم وترعاه. الكاتب الكبير الأستاذ فكري أباظة، سمعنا أن سيادتك مارست الغناء في فترة ما، صحيح؟ في واحد في الدنيا ما بغنيش، حضرتك لازم تغني برضه. بس كل واحد في الدنيا يغني، من أكبر كبير إلى أصغر صغير. أنا عندي أسمع صوت سيادتك بقى هنا. إيه عليك بتاع إيه؟ في أي حاجة. الله، ما أنا غنيت كتير على أنا النشيد بتاع الثورة سنة 19، ويقال أي. مش عاوز أقول عن نفسي إنه كان سبب الثورة في أسيوط، نشيد وطني عملته في 10 دقايق، ووقعه في واحد من عائلة بتوسع على البيانو في 5 دقايق، وأنشدناه في الكنيسة في الأقباط، لأن الأقباط كتير كمان في أسيوط كراما لهم ومجاملة، رحنا ألقينا نشيد ده في الكنيسة. أي كتبت اللي كتبته، اللي كتبتوش ده أنا قلته على طول، وأحد زملائي اللي هو الرويصة وقعه على البيانو على طول، ما كان سهل منه كده، بس صوتي هربان الوقت مصيان. لا والله هو يبدأ كده: أبناء الوطن هلموا سيروا إلى الأمام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام، أوادي النيل تطلع وفاخر بالأبناء، بذلوا الدماء فداء ففقدناهم شهداء، بذلوا الدماء فداء ففقدناهم شهداء، بالصدر تلقوا طعنا ورصاصا في الفؤاد، أسلاموا الروح فأحيوا روحا في البلاد. إلى أن قلت لجأوا للدين وظنوا أن التوفيق محال، فإذا الهلال صليب وإذا الصليب هلال، فإذا الهلال صليب وإذا الصليب هلال. ده بتعمل كورس ولذيذ لما يكون في مزيكا وكورس. إلى أن قلت بالآخر: مصر عزيزة قري وابشري بالنجاح، يا عروس العالم طر نفديك بالأرواح، إن لم تحظي بمناك فالموت فداك حلال، فلتحيا مصر حرة وليحيا الاستقلال. وده احنا عشنا لحد ما جه جمال عبد الناصر وتحققت كل أمان النشيد من سنة 20 ل 63 43 سنة. بالنسبة دي ما فيش نشيد قومي بيعجب سيادتك وترشح له؟ لا قولي لي انت بتقولي في نشيد قومي، قولوا ايه النشيد؟ احنا عندنا مجموعه اناشيد قوميه. لا قولي لي ايه النشيد القومي المعترف به رسميا اللي نقوله كلنا مع بعض. لا هو يصح ان لغايه الان ما يبقاش في نشيد قومي، في بتاع ام كلثوم اللي بتقول فيه يا سلاحي ولا ده معمول مزيكا يعني سلام رسمي، لكن مش هو النشيد الرسمي. سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين، التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.